ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في قتل الجماعة بالواحد. وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده، فالقاتل هو الثاني، لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته. طيب، صفحة كم يا إبراهيم؟ بسم الله. تكلمنا فيما لو اشترك اثنان في قتل واحد، فأحدهما فعل بالمقتول فعلا لا تبقى من معه حياة، ثم جاء آخر فأجهز عليه، من يكون القاتل منهما؟ هذا بيناه فيما لو طعنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه فظل به رمق حياة وجاء آخر قتله، فالقاتل هو الأول والثاني قلنا إنما يعذر لأنه فعل به كما يفعل الحي بالميت، هذا يعذر. وأما إن قطع يده وجاء الآخر فقتله فالقاتل هو الثاني، وإن كان قد يحتمل أن بقطع اليد تسري الجراحة فيموت، لكن القاتل الثاني. الآن لو رماه من شاهق، رماه من شربة قصر، أو رماه من على تل أو من على جبل، لو رماه وتردى ومات هو القاتل، لأنه المباشر، لأن عندنا في القتل غير ارتكاب المنهيات. المنهيات كلها لا بد، لا يمكن أن يعتبر يجرم المرء ويقال شرب الخمر أو زنى إلا المباشر، لكن هنا في القصاص في القود يعتبر المتسبب له حكم كذلك كحكم المباشر. فلو رماه من شاهق، يعني من مكان عالي من دور الرابع أو الثالث، وقبل أن يصل إلى الأرض تلقاه آخر بحربة أو بسيف فانقطع نصفين، أيهما القاتل؟ عرفنا هذه المسألة. الشافعية يقولون إن رماه من شاهق وكان هذا الرمي تحت، يعني يحتمل ألا يموت منه لأن الأرضية رمال أو بها قطع سهلة قد يعيقه ما يصدم به عن الموت، والقاتل هو الثاني. وإن رماه من شاهق ويعلم أنه لا يحيا من هذه الرمية فهما قاتلان ويقتص منهما. اسمعوا الحنابلة ما الذي يقولون. يقول: إن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده، فالقاتل هو الثاني ليس هو الأول، لاعتبرت القاتل الثاني والأول ليس بقاتل، مع أنه لو رماه يعلم أنه من هذه الرمية ومن هذا الدفع لا يحيا. يقول هنا في احتمال لا يجزم بعدم حياته، قد تأتي ريح، قد يأتي عائق فتبقى معه حياة، قد يطيح فيقع على يديه فيتكسر فيغمى عليه، لكن الذي قده الآخر هو المباشر مباشرة فيحكم على الثاني بالقصاص، والأول وإن كان متسبب فليس بمباشر، هنا هو هذا المباشر وذاك متسبب فيقتص، فإنما يقتل المباشر. عرفنا توجيه الفقهاء في هذه المسألة، اسمع ما يقول الشارح الآن. نعم. وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني. طيب لو جاءت سيارة تمشي بسرعة أو بدون سرعة، وجاء آخر وترصد لشخص ثم دفعه على وجه السيارة فدعسته، فمن هو القاتل؟ قائد السيارة ولا الذي دفعه؟ الذي دفع لأنه مباشر، لا يقال ذاك مباشر لأن تلك آلة التي معه آلة ولم يقصد القتل، وإن كان قد يقال أنه يتحمل شيء من الدية لو عفوا، أما القاتل هو الثاني. هنا قالوا القاتل الثاني لأنه تعجل حياة لإنسان لم ييأس من حياته، اليأس من الحياة بمعنى أن الضارب فعل بالمقتول فعل لا تبقى معه حياة، وهذا يسمى حالة يأس، ليس كما هو عند مصطلح الناس العامة والأطباء وكذا أن حالة اليأس ذاك الذي في غرفة الإنعاش فيبقى سنة أو سنتين أو أشهر، لا يعنون به كمن كالذئب حين يسطو على شاة فيبقر بطنها فيخرج أمعاءها، هذه بقيت ترفص وجاء آخر يزكيها، بعض أهل العلم يقول لا تنفع فيها زكاة لأن حكمها حكم الميتة، وآخرون يقولون لا إن بقيت بها حياة وتتحرك فجاء فذكاها تذكية بمعنى أنه ذبحها ذبح الشرعي، فهي حل يجوز لمن أدركها أن يأكلها، كقصة المرأة التي كانت ترعى غنم عند أحد فجاء ذئب فعدى على شاة فأسرعت فلم تجد مدية يعني سكين فأسرعت إلى حجر فذهبت إلى الشاة فذبحتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز ذلك ولم يستفصل، لم يقل الذئب هل فعل بها فعلا لا تبقى معه حياة أو تبقى معه حياة، فلما لم يستفصل دل على أن من أدركها وهي بها رمق فيجوز أكلها، فمن فعل بها فهي حلال، فهذا فعل بالمقذوف فعلا يحتمل أن المقذوف تبقى معه حياة فاستعجل هذا الثاني فهو القاتل. نعم. فالقاتل هو الثاني لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته، أشبه ما لو رماه بسهم فبادره آخر فقطع عنقه قبل وصول السهم إليه. قال لي يحتمل لو رماه ببندقية أو بشيء فجاء آخر فقطع رأسه قبل وصول الرمية، فالقاتل هو الثاني. نعم. ولأن الرمي سبب والقتل مباشرة، إذا اجتمع سبب مباشرة يقدم المباشرة، إذا اجتمع سبب ومباشرة فيقدم المباشرة، كمن حفر بئرا عدوانا، لا قلنا عدوانا لأنها لو حفرها في ملكي لا يسمى عدوان، لو حفرها عدوانا في الشارع في طريق المسلمين أو حفرها في ملكه فغطاها ثم استدعى أضيافا ليرديهم فيها، هذا حفر عدوان. فجاء آخر فدفع هذا الذي يمشي في البئر. أيهما المباشر؟ الدافع هو المباشر، ذاك متسبب. فإذا استمع سبب المباشرة فالمباشر هو المباشر هو الذي يؤخذ بالحكم. نعم. وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد الوجهين. وإن رماه في لجة، إذا قال لجة معناها بحر عميق، يعني ماء يقتضي من سقط فيه لا ينجو إلا من مهر في السباحة. لما قال لجة هذا معناه في لجة، ما قال في ماء. قالوا إن رماه في لجة فتلقفه حوت فأكله، قال يحتمل وجهين، على وجهين، أن القاتل هو الرامي والآخرون يقولون لا ليس عليه في ذلك، إنما متسبب والحوت هو المباشر. والصحيح أن الدافع إن رماه ويعلم أنه لا يجيد السباحة، أو رماه ويعلم أن بلجة الماء قروش بحر فالتهم من سقط فيها ويعلم ذلك، فالرامي دون شك هو المباشر، ويجب عليه في ويجب في ذلك القود إلا إن عفى أهل القتيل. وأما إن لم يعلم أنه سيموت فرماه فتلقفه حوت فهو شبه عمد ليس بعمد. إذا قلنا شبه العمد ما الذي فيه الدية مغلظة ليس فيه قصاص. إن رماه فتلقفه حوت فهو شبه عمد لا يقال عمد. واضح هذا؟ فعلى وجهين. اسمعوا الآن. فالقود على الرامي في أحد الوجهين جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وهو المذهب، لأنه تسبب إلى قتله، ولم توجد مباشرة فصلح إسناد القتل إليه، فوجب أن يعمل السبب عمله. قال ما وجدنا مباشرة، لأن الحوت آلة عجماء لا يسند إليها. قال لما لم يوجد مباشرة نسند هذا الفعل إلى الرامي الذي رماه من علو، فجعلنا هذا المتسبب هو المباشر. نعم. وبه فارق ما تقدم. وبه فارق ما تقدم، إيش اللي تقدم؟ رماه من أعلى فتلقاه آخر بالسيف فقده. هناك وجه واحد القصاص على الثاني، وهنا فيه وجهين. فلما قال فيه وجهان قال قلنا الوجهين، وذكرنا الوجهين في هذه المسألة لأنها تخالف ما قبلها، لأن هنا لم نجد من هو المتسبب، لم نجد من هو المباشر، فأسندنا الفعل إلى المتسبب. وفعله هذا ليس بعمد لأنه قد يقتضي أنه يعيش من هذه الرمية في البحر، قد يسبح فيعيش. فلما كان ذلك ليس جزما بالموت حكمنا عليه بأن فعله شبه عمد. نعم. والثاني لا قود عليه لأنه متسبب، والإتلاف حصل بالمباشرة وهو يوجب قطع التسبب، كما لو منعه موج أو غيره، أو كان الماء غير مغرق. والأول أصح، والأول أصح، لأن قطع التسبب لا يكون إلا بشرط صلاحية إسناد التلف إلى المباشرة، وهو مفقود هنا. قطعت ما نقول نقطع السبب إلا إذا علمنا أن المباشر صالح للفعل كالذي تلقاه بالسيف. أما الحوت ولا يعتبر مباشر في هذه الحالة، فنسند الفعل إلى الرامي. نعم. وعلى هذا لا فرق بين أن يلتقمه قبل أن يمس الماء، أو بعده قبل الغرق أو بعده. يعني أراد أن يرد على من يقول إن تلقفه الحوت قبل أن يصل إلى الماء رفع فاه فالتقمه، قال فالقاتل هو الأول لأنها مباشر. قال ما في فرق، سواء تلقفه الحوت بعدما سقط في الماء أو قبل أن يسقط في الماء أو بعدما غرق كله واحد. نعم. أرد على من أراد أن يفرق. نعم. وقيل إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه. وقيل شبه عمد. شبه عمد هي الوجه الثاني، هو الوجه الثاني. ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود إلا دية. يعني فإن علم بالحوت فالقود، إن علم أن هناك من يقتل كمن رماه في واد فيه سباع فأحضر السبع فهذا فيه قود، لأنه لا يستطيع الدفع عن نفسه. نعم. وإن أكره إنسانا مكلفا على القتل، أي على قتل الكافئين. هذه المسألة الثانية في الإكراه، لما كان قتل الجماعة بالواحد، وهذه كلها صلة لهذا الفصل. جاء وهدد إنسان قال تقتل في الإنسان وإلا قتلناك، فقتله فالقود على القاتل، هو المكره. أكره زيد عمرا على قتل حسين، فقام عمر فقتل حسين نتيجة ذلك الإكراه، والإكراه أنه هدد إن لم تقتل قتلناك فقتله، قال فالقاتل عمر. هنا قال لما اعتبرتم القاتل عمر، مع أنه لو أكرهه على شرب الخمر ما يحد، ولو أكرهه على الزنا فيه قول كذلك لا يقام عليه الحد. ليه فرقتم بين هذه المسائل وبين القتل؟ قال القتل لا يعذر فيه بأن يخلص ينجي نفسه لأجل أن يهلك غيره، القتل أمر آخر، أمر خطير، بخلاف هذه حدود الله عز وجل والكفر وغير ذلك. فهذه مسائل الإكراه فيها قد يكون عذرا في فعل المكروه أو المحرم، أما القتل فليس بعذر، لا يجوز للإنسان أن يحمي نفسه ليقتل غيره، كما لو كانوا أسرى في أيدي الكفار وقالوا للأسير يلا اقتل هذا الذي معك ونحن نخلصك وإلا قتلناك، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلم لأجل أن يخلص نفسه، فليس هذا بعذر والعياذ بالله. نعم. اقرأ. وإن أكره إنسان، وإن أكره إنسانا مكلفا على القتل، أي على قتل مكافئه. ليه قال مكلف؟ لأنه لو أكره صبي أو مجنون فالمكره هو الذي عليه القول، لكن أكره إنسان مكلف يعني بالغ عاقل يعلم. نعم. أي على نعم على مكافئه، لأنه لو قتل ذميا أو قتل عبدا هذا ليس بمكافئ. نعم. أي على قتل مكافئه فقتل، فالقصاص أو الدية عليهما، قاله في المحرر والوجيز، لأن المكره قال الدية عليهما على الآمر والمكره، جعل الدية عليهما على الآمر وعلى المكره، على المكره والمكره. نعم. لأن المكره تسبب إلى قتلي بما يفضي إليه غالبا، لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، أشبه ما لو أنهشه حيا. قال القود عليهما، فإن تنازل أولياء القتيل فالدية عليهما على المكره والمكره. والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه، كما لو قتله في المجاعة ليأكله، كما لو جاعوا فقالوا هل ائتوا بفلان فذبحوه فأكلوه، قال من شرك في قتله فهو قاتل. نعم. فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية فهي عليهما كالشريكين. نعم. وفي الموجب إذا قلنا تقتل الجماعة بالواحد، وخصه بعضهم بمكره، ويتوجه عكسه لا يقال المكره ملجأ لأنه غير صحيح. يعني في قول أن المكره لا، أن المكره يقتل والآمر يعذر، المكره يعذر، تعبير معنى أن الحاكم يأتي به فيعاقبه وألما المكره فيقتل، لأن يقال المكره ليس بملجأ. الملجأ بمعنى أنه وقع تحت ضغط شديد من التهديد بحيث أنه يفقد صوابه، قالوا مو صحيح، بدليل أنه اختار استبقاء حياته فقتل الآخر، فدل على أن معه اختيار ليس ببكرة. البكرة الذي يفقد اختياره بحيث كتف فيحمل فيرمى على شخص آخر فيقتله، أما هذا ليس ببكرة. نعم. ولهذا يأثم بالقتل، وقوله عليه السلام عفي لأمتي عما استكرهوا عليه محمول على غير القتل. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قال هذا يحمل على غير القتل، يحمل هذا على غير القتل. نعم. وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو أعجميا لا يعلم خطر القتل وفي الرعاية والفروع أو كبيرا يجهل تحريمه. من لا يميز كالصغير والمجنون، هذه واضحة. أو أعجمي، لما يقال أعجمي؟ قال لأن الأعجمي في الغالب قد يأتي إنسان يجهل تحريم القتل أو يظن أن الآمر معصوم لا يخطي، هو الآمر يأتي بالصواب فأطاعه، ولذا قال أعجمي، ولا ما يفرق بين أعجمي وغيره. الأعجمي إذا علم حكم الله في كذا ما يعفى في هذا. فلما قال أعجمي كأنه يقول أن هؤلاء الغالب لا يعرفون أحكام الإسلام، ولو أكرهوا فيكون عدم معرفتهم بهذه القضايا عذر في درء الحد. نعم. أو كبيرا يجهل تحريمه أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم، فمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل فالقصاص على الآمر. أما الصبي والمجنون ومن يجهل الحكم والعبد الذي يطيع سيده ويعلم أن ما يقوله سيده صواب، فهذا إذا قتل فالقاتل هو الآمر، القاتل هو المكره ليس المكره، بخلاف الصورة الأولى الذي فعل القتل طواعية عن اختيار، أما هذا الثاني قال ليس مقاتل. نعم. نعم. يقتل اثنان، قال المكره المكره عند المذهب يقتل اثنان. فالقصاص على الآمر لأن القاتل هنا كالآلة أشبه ما لو أنهشه حيا. ونقل مهنا إذا أمر صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الآمر ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره. لكن لو دفع سكين إلى صبي أو مجنون وما أمره فذهب فقتل، قال ما في شيء على من دفع إليه ذلك. طبعا هذه هي قضية شائكة، أن الحاكم يذهب يسأل هل ذلك في وقت فتنة، في وقت هيجان، في وقت كذا، إن كان دفع عليه سكين ثم قتل بآخر قال هذا الدافع لا يحكم عليه. نعم. وفي الانتصار إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه في الرواية. يعني إن أمر صبيا بماذا؟ بالقتل. إن أمر صبيا بالقتل فقتل هو وآخر، في العبارة في نقص، وإن أمر صبيا فقتل هو وآخر. لو قال من فين كيف عرفنا العبارة أن فيها نقص؟ قال من قوله وجب على آمره وشريكه، لما قال شريكه دل على أنه أمر صبيا فقام الصبي مع شريك فقتل ذاك الذي أمر الآمر بقتله فقتل الرجل الاثنان. نعم. وإن سلم لا يلزمهما فلعجزه غالبا. وجب على آمره وشريكه، الآمر يقتل وشريك الصبي يقتل، أما الصبي ما يقتل والمجنون ما يقتل. نعم. وظاهره أنه إذا أقام في بلاد الإسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل. إذا يعني الأعجمي هذا الذي قال أعجمي لو أقام في بلاد الإسلام فترة هذا ما يخفى عليه حكم القتل أنه محرم، ولو قتل يقاد منه. نعم. ولا يعذر فيه إذا كان عالما، وحينئذ يقتل العبد ويؤدب سيده الآمر، نص عليه. وعنه يقتل الآمر ويحبس العبد حتى يموت كممسكه. في رواية أنه لو أمر العبد فقتل العبد يقتل الآمر والعبد يحبس حتى يموت، كمن أمسك إنسان وجاء آخر فقتل هذا الإنسان الممسك، مسكه وحبسه قيده ولا ضبطه بقوة جسده، وذا جاء آخر فقتله، فالقاتل يقتل والممسك يحبس حتى يموت. نعم. وعلم أنه إذا أمره بزنا أو سرقة فعلى المباشر، إذا أكرهه بزنا أو سرقة إنما الحكم على المباشر، والقتل يختلف، أما الزنا والإكراه وسائر الحدود فمن باشر ذلك هو الذي يقام عليه الحد. نعم. وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل فقتل فالقصاص على القاتل. أمر كبير، كبير يعني مو صغير، قصر كبير يعني غير صغير، عالم بالقتل فقام هذا الكبير فقتل، هل على المكره قصاص؟ على المكره لا شيء عليه، الآمر عن المكره، فإنما القصاص على المكره لأنه ليس بمكره هنا، لما كان عالم بالحكم عارف بذلك ففعله فعليه القول. نعم. وقال ابن منجى المراد بالكبير هنا من لا يميز وليس بكبير فلا قود عليه. المراد بالكبير هنا من يميز. نعم. مفهومه في نقص اكتب جنبها، مفهومه أن من ليس بكبير فلا قود عليه، فيه سقط، مفهومه أنه من ليس بكبير فلا قود عليه ولا على الآمر لأنه غير مكلف، غير مكلف. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.